بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لازلنا وإياكم في تفسير سورة يوسف على نبينا وآله عليه السلام، وما نستوحيه من الآيات الكريمة تفسيرا وتأويلا، وما يطابق حياتنا العلمية والعملية والفردية والاجتماعية السياسية والاقتصادية وفي كل أبعاد الحياة. بودي أن أذكر الروايات التي وردت في فضيلة تلاوة سورة يوسف وما يترتب على هذه التلاوة من الأجر والثواب والآثار الدنيوية والأخروية، إلا أنه مقدمة أطرح موضوع فقهي وأصولي ينفعكم في كثير من المواطن. نحن عندنا في حوزاتنا العلمية في السطح العالي وكذلك في درس الخارج فقه وأصولا بحث، وهو ما يسمى التسامح في أدلة السنن. التسامح في أدلة السنن، نحن نعتقد على أنه الفتوى والحكم الشرعي لا بد له من طريق شرعي معتبر يكون حجة بيني وبين الله، وهذا الطريق المعتبر عبارة عن كتاب الله أولا، يعني حكمنا الشرعي، فقهنا وأعمالنا وسلوكنا إنما نأخذها على ضوء القرآن الكريم، فإن لم تكن آية فعلى ضوء الرواية والحديث الشريف، فنأخذ الحكم من السنة المتمثلة بقول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم، أي المتمثلة بقول النبي والإمام المعصوم عليهم الصلاة والسلام، كما أنه نأخذ الحكم الشرعي إن لم يكن في الكتاب والسنة ومنهاج الأئمة الأطهار، نأخذ ذلك من القواعد الفقهية وإلا فمن الأصول العملية. بالنسبة إلى الواجب والحرام، لابد أن يحقق الفقيه غاية التحقيق من حيث السند الروايات، لأنه لا يؤخذ بالخبر الواحد باعتبار الخبر على قسمين، متواتر وخبر آحاد. المتواتر حجة لأنه يفيد العلم والقطع، ويبقى خبر الآحاد. الخبر الآحاد إذا كان محفوفا بالقرائن في قطعية الخبر فيؤخذ به، ويشترط في الخبر الواحد شرائط سبعة حتى يعمل بالخبر الواحد ويكون موثقا وصحيحا. من الشرائط السبعة وأولاها عبارة عن صحة الصدور، يعني الخبر عندما نريد أن نأخذه لنستنبط الحكم الشرعي منه لابد أن يثبت عندنا صحة صدور الخبر، أنه هذا الخبر صدر من المعصوم، وذلك عندما يتسلسل السند لابد أن يكون رواة السند كلهم من الثقات من العدول من الإمامية فيما إذا كان الخبر صحيحا، أو يكون من الموثقين فيما إذا كان الخبر موثقا. هذا بحث حوزوي. فعلى كل حال، في الحكم الشرعي في الفتوى في الوجوب والحرمة بالخصوص، أنه هذا واجب، صلاة الجمعة واجب، هذه فتوى في زمن الغيبة لو أردنا أن نفتي بأنه صلاة الجمعة واجب، هذه الفتوى لابد أن يكون مستندها قطعي، قطعي السند وقطعي الدلالة، من القرآن قطعي السند ومن الخبر قطعي الدلالة، حتى يكون عملي عمل قاطع به متيقن بصحته لا أن أكون ظانا به. فحينئذ بالواجب وبالمحرم لازم عندي سند أحتج به، والسند لازم يكون صحيح، بحيث إذا كان السند ضعيف الخبر كان ضعيف، وضعاف الخبر احنا عندنا تقريبا اكثر من 23 قسم من الاخبار الضعاف، المرسل المضمر على قول والمرفوع والمقطوع وما شابه ذلك، هذه الاخبار تكون ضعيفة في السند فلا يؤخذ بها، يعني على ضوء هذا الخبر الضعيف ما يمكن ان نفتي بالوجوب او الحرمة، هذا ثابت عند كل الفقهاء. يبقى بالنسبة إلى المستحبات والمكروهات أنه هذا العمل مستحب، هذا يحتاج إلى سند صحيح أو لا يكفي حتى ولو كان السند ضعيف أن أعمل به؟ سؤال. إذا كان ورد مثلا كما سأقرأ لكم هذه الروايات على أنه من يقرأ هذه السورة له كيت وكيت من الثواب، له جنات له حور العين وإلى آخره، يا ترى يشترط في عملي بهذه الرواية أن يكون السند صحيحا جهة الصدور وصحة الصدور وأن لا يكون مخالف لحكم العقل؟ هذه الشرائط اللي يذكر بالنسبة إلى الخبر الواحد في الفتوى وجوبا وحرمتان، هل يشترط في السنة المستحبة في السنن والآداب في المكروهات والمندوبات؟ أفتى العلماء من باب قاعدة، عندهم قاعدة أصولية وفقهية، يعني هم بالفقه يبحث عن هذه القاعدة هم في علم الأصول أصول الفقه، عندهم قاعدة يسموها التسامح في أدلة السنن، يعني بالنسبة إلى دليل السنة دليل المستحب، مو السنة الواجبة، السنة بمعنى المستحب، السنن بمعنى المستحبات أو ما يقابل المستحبات المكروهات، لا يشترط أن يكون السند صحيحا 100%، لا حتى ولو كان السند ضعيفا يؤخذ به، يتسامح في أدلة السنن. لماذا؟ لأنه عندنا أكثر من 10 روايات عن الأئمة الأطهار وعن رسول الله أنه من بلغكم منا خبرا وإن لم يثبت ذلك فمن عمل بهذا الخبر فإن الله يثيبه على ذلك، يسمى روايات من بلغ. دليل التسامح في أدلة السنن هو عبارة عن روايات من بلغ، يعني أكو تقريبا 13 رواية على أنه من بلغه منا من رسول الله من أهل البيت فدعمل من الأعمال، وهذا حبا بالله حبا برسول الله حبا بأهل البيت عمل بهذا العمل فإن الله يعطيه الثواب حتى ولو لم يكن هذا الخبر وارد عن رسول الله أو عن الأئمة، يعني حتى ولو كان الخبر كذبا في علم الله لكن أنا ما أدري بكذبا، ترى أعلم بكذبه لا يؤخذ به، ترى لها رواية ضعيفة السند مرسلة مثلا مرفوعة مقطوعة ضعيفة السند، أنا يجوز لي أن أأخذ بهذه الرواية وأعمل بها، يسمى التسامح في أدلة السنن. إلا أنه وقع اختلاف بين علماء الأعلام على أنه الله سبحانه وتعالى لما يعطيه الثواب يعطيه استحقاقا أو تفضلا، يعني لما عملت بهذه الرواية مع أنها لم ترد عن رسول الله لكن باعتبار روايات من بلغ أنا عملت بهذه الرواية، فهل أستحق على الله الثواب؟ يعني حتما على الله أن يعطيني الثواب أو لا؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك لا أنت ما لك حق علي لأن الرواية ضعيفة، وإحنا الرواية ضعيفة ما نأخذ بها ما نعمل بها، إلا أنه أنا تفضلان من عندي باعتبار رحمتي وسعت كل شيء، تفضلان من عندي أريد أعطيك هذا الثواب اللي

سورة يوسف تلاوة وكتابة. فاسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد مع الصلاة على محمد وآل محمد. الليلة نبدأ بالقصة ثم بعد ذلك نعرج إلى الآيات الواردة في هذه القصة وما نستفيد من هذه الآيات ومن وحيها إن شاء الله. القصة عطفا على ما سبق باعتبار المسلسل ابتداء يعطي خلاصة من الحلقات السابقة ثم يدخل في حلقة جديدة، لذا نحن أيضا على هذا المنهج نلخص ما مر علينا أنه القصة الله سبحانه وتعالى أعطى ليعقوب 12 ولدا، 10 من 3 و2 من امرأة اسمها راحيل، بنيامين ويوسف. يوسف كان يحمل كمالات نفسية إضافة إلى جمال ظاهري، يعني جمال باطني وجمال ظاهري، فصار محبوبا لوالده. رأى يوسف في المنام 11 كوكب والشمس والقمر يسجدان له، كل هؤلاء يسجدون له. عند ذلك عبر والده هذه الرؤيا بأنه سيكون لك مستقبل، وإن الله يشتبيك ويجعلك نبيا. إلا أنه لا تروي هذه القصة على أخوتك لأنه يفيد لك كيدا، باعتبار الشيطان يلدغ، والشيطان عدو الإنسان، حتى في بيت الأنبياء الشيطان أيضا يدخل، فيدخل الشيطان في عروق إخوتك ومن ثم يكيد لك كيدا مؤامرة. وبالفعل بعدما علم الإخوة بالمنام جاءوا إلى أبيهم يطالبونه بأخذ يوسف لكي يلعب ويرتع. لهنا وصلنا. يعقوب قال على أنه ليش تأخذه، إذا للعمل طفل صغير ما يقدر يعمل، إذا للونسة وللعب الدنيا ليس دار اللعب، إنما الدنيا دار العمل والجد، لم نخلق للعب، كما أن الله لم يخلق الدنيا لهبا ولعبا، لهوا ولعبا، إنما خلق ذلك ليبتلي الإنسان أيكم أحسن عملا. فالمفروض أنه يعمل الإنسان ولا يلعب، لا يقضي وقته كله باللعب، إنما يقسم وقته إلى 3 أقسام كما ذكرنا. فحينئذ قالوا لا، على كل حال الناس يعترضون علينا على أنه أبوكم لا يأمنكم، مع أنهم أنتم أقوياء وأنتم الأيادي العاملة في البيت، لكن مع ذلك أبوكم لا يعتمد عليكم، والمفروض أنه تثبتون وجودكم، فلذا أرسله معنا غدا ولو لساعة يرتع ويلعب معنا، إحنا ما الشغل من عنده، إنما ننسى هذا الطفل يتونس، هم يتونس يلعب ويلهو، هم في ضمنها إحنا نخلص من حش الناس. على كل حال الوالد قال إنه لا يحزنني، أنا ما أقدر لأنه أنا أحبه، والفراق لمن كان يحب صعب مستصعب، يقولون الموت على الفتى صعب، ولكن فراق الأحبة والله أصعب. ينسب هذا البيت إلى الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام، فقال فراقه يحزنني. الحزن هو عبارة عن الألم القلبي من فراق الحبيب، فقال فراقه يحزنني، ما أقدر أنا باعتبار أحبه متعلق بهذا الولد ويتيم ما عنده أحد، فعليه دعوه أن يكون عندي. قالوا لا، لازم يأتي معنا. قال أخاف أن يأكله الذئب. طبعا نكات هذه الآية ولطائف هذه الآية سنبينها الآن، بس أسرد القصة أنه أخاف يأكله الذئب. قال عجيب، شو نحكي يأكله الذئب، على أساس يأكله الذئب ونحن عصبة، احنا عصابة، احنا جماعة 10 أنفار، يعني اشترع هذا الذئب، ذيب من يقدر 10 أنفار، إذا واحد عودة عودة هم يشمر على هذا الذيب يفر الذيب، حينئذ نحن عصبة نحامي عن أخينا. إذا ما عندنا خير نحامي عن طفل حين لعبه وحين لهوه، فإنه كنا من الخاسرين حينئذ، خسارة نعتبرها، هذه إهانة، كأنما هكذا يقولون للوالد أن هذه إهانة منك، تهيننا في الواقع والحقيقة، احنا جماعة 10 أنفار وإذا به فهينا بهذه الإهانة أنه لا تأمننا على يوسف، ما تأمن بينا، ما تثق بينا، احنا مو أولادك، احنا مو اللي نشتغل بالبيت. من هذه الكلمات اللي تثير الأحاسيس والمشاعر. على كل حال استسلم يعقوب، إنا لله وإنا إليه راجعون. إلا أنه يعقوب كما ذكرنا رأى في عالم الرؤيا أنه 10 ذئاب هجموا على يوسف ليأكلوه، إلا أن واحد من الذئاب نجى يوسف، فعنده إلمام بالقضية. إلا أنه استسلم على كل حال لدعوة أولاده، لطلبة أولاده. يقال في الحديث الشريف أنه قال زين دعوني أنا أنظف وأجمل يوسف، هو جمال، إلا أنه أراد أن يجمله أكثر، فلذا يقال جاء بطشت وغسل يوسف في ذلك الطشت وألبسه ملابس جميلة وجيدة وجديدة. وأصبح أول طلعة يطلع يوسف مع أخوته يرتع ويلعب، فأرسل ذلك معهم. يقال من حبه ومن شدة الحب هذا الوالد، عجيب قصة يوسف ويعقوب والعشق الذي يكون بينهما وكان بينهما، أنه عندما أراد أن يخرج قال دعوني أن أصاحبكم حتى باب المدينة، فأخذ يصاحبهم ويأخذ المواعيد والمواثيق والعهود منهم والضمانات على أنه الله الله بيوسف، إلى أن وصل إلى باب المدينة وهو يبكي بكاء شديد على فراق يوسف ولو ليوم واحد، لكن مع ذلك صعب عليه، فكان يبكي بكاء شديد. إلى أن طلعوا من المدينة فوالده قال له بني، هاي النصيحة آخر لقاء بينه وبين يوسف، قال بني لا تنسى الله على كل حال، نصيحة مني ليأخذك أخوتك بس حاول أنه لا تنسى الله على كل حال، وهو طفل عمره 12 سنة. معنى ذلك أنه على الآباء أن ينصحوا أبنائهم في كل الحالات وأنهم يخلون في العلاقة بينهم وبين رب العالمين، فلا تنسى الله على كل حال. ثم قال للإخوة أنا سأجلس بباب المدينة، باب المدينة سور المدينة، سأجلس بالباب وأنتظركم وأنتظر يوسف، ما أرجع إلا وأنتم معي. قالوا له ما يخالف أبقى بباب المدينة. يوسف عند أخت دينة من أمه، يعني راحيل أخته من أمه وأبوه دينة، وإلى به دينة رأت في عالم الرؤيا أيضا، يعني العائلة كلها كأنما قصة قصة منام ورؤى. فشافت البنت أخت يوسف، شافت أنه ذئاب أخذوا يوسف وذهبوا به، فاستيقظت مرعوبة خائفة، سألت عن أبيها يعقوب، قالوا خرج مع أولاده إلى خارج المدينة. يقال ركضت حتى أتت إلى باب المدينة فوجدت يعقوب أبوها قاعد ويبكي. أبتاه أين يوسف؟ يوسف وين؟ قال أرسلته مع أخوته. أبتاه أما تحب يوسف؟ قال بلى، يوسف حبيبي عزيزي مهجة قلبي ولدي ثمرة فؤادي قرة عيني. أما تحب يوسف؟ قال بلى. قال كيف أرسلته مع حساده ومع أعدائه؟ قال سيرجع. قالت هيهات سيطول الفراق، لأنه هي شايفة بمنام وعبرت، هاي يدل على أن الأسرة كلهم كانوا من أهل التعبير عليكم السلام. فقالت هيهات فإنه سيطول الفراق ويشتد الاشتياق. عند ذلك أخذ يبكي، وإذا به في الطريق إخوة يوسف. ما أن طبعا النكتة أنه لما كان يودعهم كانوا يلاقفون حيل، بعد مكر وحيلة غدر خونة، كانوا يلاطفون يوسف، يلاطفونه عند توديع يوسف مع أبيه، بحيث يوسف في تلك اللحظة خطر في ذهنه أنه عجيب أنا عندي هؤلاء الإخوة 10 اللي عنده هيش إخوة 10، بعد لا يخاف العدو، بعد ما يخاف من عدو من حيوان ما يخاف، لأنه عنده هيش إخوة 10، 10 أيادي قوية قبضات قوية عند المعونة عند الاستعانة، فاعتمد على إخوته. هذه نكتة، اعتمد في هذه اللحظة على إخوته. فلما خرجوا وابتعدوا عن أبيهم أخذوا يضربونهم، منهم من الإخوة من يجز، هذه الرواية، من يجز شعره، قطع شعر يوسف وطفل صغير، ومنهم من يركله قفة، ومنهم من يضربه. فكل واحد أخذ يلعب بخلقة يوسف على حد تعبيرنا، إلى أن أدمي يوسف، صار كل دم من رأسه إلى رجله، وكاد أن يموت. فهذا الأخ الذي قال قائل لا تقتل يوسف، قال لهم إحنا تعاهدنا أنه ما نقتل يوسف. فواحد من الإخوة جلس على صدر يوسف وأخرج الخنجر كي يذبحه، أخذ يبكي يوسف ثم ضحك. هذا الأخ تعجب، قال له لما تبكي ولما تضحك؟ قال له أبكي خو أموت تقتلني أنت، لكن أضحك من أمر الله، أتعجب من أمر الله. قال وأي شيء عجبك من أمر الله؟ قال أنا لما طلعت وقمت تلاطفوني مع والدي عندما كنت عند أبي، في قلبي خطر على أنه من عنده هؤلاء الإخوة لا يخاف العدو، وإذا به الله أراني بعد ساعات سويعات أنه هذول اللي اعتمد عليهم هذول راح يذبحوك، يعني المفروض أنه تعتمد علي لا تعتمد على غيري. هذا درس الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف، آيات للسائلين وعبرة للمعتبرين لأولي الألباب، وهدى وبشرى للمؤمنين. ثلاث طوائف قلنا يستفادون من هذه القصة العجيبة الغريبة القرآنية الكريمة. فلذا يوسف يقال أنه وصل المسألة إلى أنه ضحك، ثم بعد ذلك الأخ قال، رفع الأخ الذي كان على صدر أخيه يوسف وقال إن قتلتم يوسف لابد أن تقتلوني أولا. هذا السر بعض الأحيان أخذت الحمية والغيرة والأخوة أنه لياتين تقتلون يوسف أو لقتلوني لي وبعدين قتل يوسف. فلذا أجمعوا على أنه لا يقتل يوسف، أجمعوا يعني كلهم اتفقوا على أنه كما كان في جلسة المؤامرة أنه لا نقتل يوسف إنما نلقيه في غيابة الجب. فجاءوا على بئر وربطوا رجله وربطوا يده، ثم أرادوا أن يلقوه، فالأخ قال لا يوسف إنما نجعله في دلو ونرسل الدلو إلى أن يصل إلى قعر البئر. هنا أول صمموا على إلقائه، إلقاء يعني شنو عاملين فوق البئر بالبئر، لكن بعدين جعلوه، العبارة تغيرت في القرآن الكريم، هذا أكو بحكمة أنه ابتداء كان فكرة الإلقاء والموت، لكن بعد ذلك تبدلت هذه الفكرة إلى أنه لا، مجرد أن يجعلوه في البئر إلى أن يموت، ولو بعد أيام مثلا هو بعد جوع وعطش يموت حينئذ. فلذا جعلوه في البئر، فلما أدلوا الدالو ونزل الدالو يقال في منتصف قطع الحافل، وإذا به أراد أن يسقط يوسف إلى قعر البئر، قعر الجب، الجب كما ذكرنا البئر اللي ما به بناء من داخله، يعني مجرد حفرة، جبة بمعنى قطع، الأرض التي يقطع يسمى بالأرض المجبوبة، أو الشخص الذي يكون مقطوع الآلة يسمى مجبوب يعني قطع. فحفروا حفيرة وقطعوا ترابا من هذه الحفيرة، فذلك يسمى بالجب، يعني بير على كل حال، فألقوه في الجب. الله سبحانه وتعالى قال لجبرائيل يا جبرائيل أدرك يوسف، لأنه الآن يسقط ومن ثم يموت في قعر البئر، فأدركه. رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على أنه سأل جبرائيل يوما هل أعيتك الأوامر الإلهية؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك هواية أوامر، هل فد يوم صرت في تعب من أمر إلهي وفي ضيق وفي شدة، إعياء في ضيق وشدة من الأمر الإلهي؟ قال في ثلاث حالات أنا أعيتني الأوامر الإلهية، صرت في صعبة وشدة. الأولى أنه عندما أراد نمرود أن يلقي إبراهيم الخليل عليه السلام بالمنجليق إلى وسط النار، وإذا به بين السماء والأرض عندما رماه حتى يسقط وسط النار، الله سبحانه وتعالى أمرني الآن اذهب إلى الأرض ونجي خليلي إبراهيم. يقول فأسرعت، كلمح البصر أو هو أقرب، أسرعت بين السماء والأرض، أخذت إبراهيم وقلت له هل لك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فعلمه بي يكفيني عن مسألتي، علمه بحالي يكفيني عن سؤالي. هذه مرة. والمرة الثانية أنه بالنسبة إلى يوسف، عندما الله سبحانه وتعالى أمرني على أنه أنجي يوسف، أيضا في تلك اللحظة نزلت ونجيت يوسف وجعلته على صخرة، أو جعلته في غيابة الجب، غيابة كما ذكرنا بالأمس يعني الرف اللي يوضع في البئر، رفوف كانت توضع في البئر أو طاق أو عبر ما شئت، حفر صغيرة جانبية كان يوضع في البئر لصعود أو للنزول أو لأي غرض آخر. فوضع يوسف عليه السلام في ذلك الغياب، غيابة الجب، غيابة البئر. ثم بعد ذلك يوسف أخذ ينادي إخوته واحد واحد يناديهم، فأخوته عرفوا أنه لا زال حيا، فأرادوا أن يلقوا عليه صخرة، إلا أن ذلك الأخ مرة أخرى منعهم عن هذا الفعل الشنيع. ثم قال يوسف لإخوته أنه أنا صحيح أنتم ألقيتموني في البئر، لكن أنا حرصا عليكم أبلغوا سلامي لوالدي يعقوب ولا تخبروه بما فعلتم بي. لا تخبروه، قالوا لي ليش؟ قال لأنه سيعاقبكم وأنا ما أريد تتأذون من وراه. يعني في تلك اللحظة شوفوا الرحمة اليوسفية، في تلك اللحظة مع هذه المصيبة من إخوته وهذا الحسد، مع ذلك كان يفكر بهم. ثم قال لهم هذه الكلمات، وسئل ابن عباس لما استقر يوسف في قعر الجب واطمأن المؤديات، باعتبار كان أكو حياية وأفاعي في قعر البئر، جعل ينادي إخوته أن لكل ميت وصية، أنا باعتبار راح أموت فهل أوصي بوصيتي، أن لكل ميت وصية ووصيتي إليكم إذا رجعتم فاذكروا وحدتي، إذا صرتم كلكم اجتمعتوا 11 نفر أخوة اذكروني لا تنسوني، اذكروا أنه أنا وحدي بكيت هنا في قعر البئر ومت، وإذا أمنتم فاذكروني، وإذا فاذكروا وحشتي، وإذا طعمتم فاذكروا جوعتي، وإذا شربتم فاذكروا عطشي، وإذا رأيتم شابا فاذكروا شبابي. فانصحهم هالنصيحة. فقال له جبرائيل يا يوسف أشك شعدك، يا يوسف أمسك عن هذا واشتغل بالدعاء، الآن وقت الدعاء، اشتغل بالدعاء. فأخذ يدعو جبرائيل ويوسف يكرر معه هذا الدعاء ونقرأه حتى يكشف الله بحق يوسف، ولا سيما يوسف زمان صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه، يكشف عنا الكروب والهموم. فقال يا كاشف كل كربة، يا كاشف كل كربة، ويا مجيب كل دعوة، ويا جابر كل كثير. حالات يوسف، أنا ضعيف، أنا مسكين، أنا مكسور الآن، جناحي مكسور، فلذا ينادي الله بأسماء اللي يجبر كسره ويقوي ضعفه ويكشف كربه. يا كاشف كل كربة، ويا مجيب كل دعوة، ويا جابر كل كثير، ويا حاضر كل بلوى، ويا مونس كل وحيد، ويا صاحب كل غريب، ويا شاهد كل نجوى. أسألك بحق لا إله إلا أنت أن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، فرجا ومخرجا، وأن تجعل في قلبي حبه. في تلك اللحظة يطلب يوسف حب الله، وأن تجعل في قلبي حبك حتى لا يكون لي هم وشغل سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. فقالت الملائكة: يا رب نسمع صوتا ودعاء. أما الصوت فصوت نبي، وأما الدعاء فدعاء نبي. فأوحى الله تعالى إليهم، هو نبي يوسف، وأوحى تعالى إلى جبرائيل أن اهبط على يوسف وقله وقل له لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذا دعاء. والدعاء الآخر أيضا ورد عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا هذه الروايات في تفسير البرهان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ألقي يوسف في الجب نزل عليه جبرائيل فقال: يا غلام ما تصنع ها هنا؟ من طرحك في هذا الجب؟ فقال: إخوتي لمنزلتي من أبي حسدوني، ولذلك في الجب طرحوني. فقال جبرائيل: أتحب أن تخرج من هذا الجب؟ فقال: ذلك حب. هذه نقطة مهمة، أنه الإمام قال أحد الرواة، قال الإمام عليه الصلاة والسلام: إني أحب الفقر على الغنى، وأحب المرض على العافية. قال: وأما أنا فلا أحب إلا ما أحبه الله. إن أحب الله لي العافية فأطلب العافية، إن أحب لي الله المرض فأرضى بذلك. فأولياء الله لا يحبون إلا ما أحب الله. لذا قال: أتحب أن تخرج من هذا البير، من هذا الجب؟ فقال: ذلك إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال، يعني موحد، فقال جبرائيل: إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أمرك أن تقول: اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. فقالها يوسف، فجعل الله من الجب يومئذ فرجا، من ثلاث حاجات طلب من الله: فرجا ومخرجا، وأن ترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. فأخرجه من البئر فرجا، ومن كيد المرأة مخرجا كما تأتينا في القصة، وأتاه ملك مصر مما لم يحتسب. فالله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء المبارك دفع عن يوسف البلاء. ثم بعد ذلك جاءوا الإخوة إلى أبيهم عشاء يبكون، فهذا ما يأتينا إن شاء الله غدا بحول الله وقوته. وأما الآيات التي نستفيد منها ما ينفعنا في حياتنا، وصلنا إلى هذه الآية، آية 13، قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أولا، الوالدان يحرصان على سلامة الأولاد، والدليل على ذلك أنهم يحزنهم فراقهم. الأب دائما واقعا هكذا، أنا باعتبار أب هذا شعور عندي، وكل أب الآن عنده هذا الشعور، أنه ابني بالليل إذا شوية يتعطل يظل قلق، ما مرتاح، وين صار؟ إذا تلفوني خابر مثلا بعض الأحيان، وحقكم كنت أخرج إلى الشارع عشرات المرات، أنا طاب طالع من البيت للشارع، من الشارع للبيت، وأنتظر الأولاد عندما لم أخبر بذهابهم. فالوالد يحرص على سلامة الولد ويحزنه الفراق. ثانيا، الفراق صعب حتى للأنبياء، لأنه قال: ليحزنني. ثالثا، الدنيا دار الامتحان والاختبار والابتلاء، ويبتل الإنسان ما يخاف منه. هذا في النقطة يقول لك: الجنت اللي أخاف منه وقع براسي، هذا مثل ما مضمونه، أنه اللي أخاف منه ابتليت به. هذه مأخوذة من يعقوب، كان يخاف، وإذا يخاف أن يأكله الذئب، وإذا به جيء بأنه أكله الذئب، فوقع فيما كان يخاف منه. ليحزنني أخاف. رابعا، الستارية من صفات الله. شوف هاي نقطة لطيفة بالقرآن، إنه ما قال من حسدكم، قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. في تتمة الآية أنه لم يقل من حسدكم يكون هذا الأمر، فلذا ستر عليهم، قال أخاف أن يأكله الذئب، ما قال أنتم ناس حساد، مع أنه يدري القصة أنه هؤلاء ناس حساد ومن حسد سيقتل يوسف أو أنه يطرحه في الجوف، يعلم بذلك، ولكن مع ذلك ستر عليهم. ستر عليهم ليش؟ لأنه إن الله يحب الستارين، فستر على أولاده، قال أخاف أن يأكله الذئب. خامسا، إعطاء الاستقلالية للأولاد، هذا أصل مهم في الأسرة، أنه ابنك المفروض تعطيه نوع من الاستقلالية والشخصية. أكرموا أولادكم، لأنه يعقوب أعطى استقلالية لولده مع أنه عمره 12 سنة، لكن قال اذهب مع إخوتك، يعني جعله مستقلا في هذا الذهاب. سادسا، عدم إظهار الحساسية أمام كل واحد، فربما يكون ضد الإنسان ذلك، أخاف أن يأكله الذئب. راوى حساسية يعقوب مع الأولاد، فلذا خلق مشكلة تقريبا، طبعا هذا تسامح بالتعبير يصير جتارة بحق الأنبياء، ولكن من باب الضيق أقول ذلك، كأنما انخلقت مشكلة عندما قال أخاف أن يأكله الذئب. الغفلة تستوجب الضرر، يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، إذن من يغفل سيبتلى بالضرر كأكل الذئب. لا تلقنوا، في الحديث الشريف عندنا، لا تلقنوا أولادكم الكذب عن رسول الله كما فعل يعقوب. يعقوب كأنما هو اللي مهد لأولاده أنه بالليل لما يرجعون يرجعون بهذه الكذبة أنه الذئب أكله. ليش؟ أنه هو الصبح قال لهم، قال أخاف أن يأكله الذئب، شافوها خوش فكرة، فبالليل لمن جوا قال لا ترى أكل الذئب. هاي الفكرة اللي أنت قلتها تحققت، هذا اللي أنت قلت وخايف منه ترى تحقق. فحينئذ مهد كأنما، قال الحمد لله اسمه الذكي، ليطي لزمة بيد الآخرين ويعطي الخطة بيد الآخرين. هذا ما نستفيد من هذه الآية الشريفة. الحزن ألم القلب بفراق المحب. الخوف انزعاج النفس لما يتوقع من الضر، وهو أمر طبيعي في البشر، لذا كان يعقوب يخاف، ويقابله الأمن وهو سكون النفس إلى انتفاء الضر. نسب، هذه النقطة لطيفة من هذه الآية، أنه يعقوب نسب إلى الإخوة الغفلة، ما نسبهم إلى الحسد، نسبهم لعلكم أنتم غافلون عن يوسف. ليش؟ لأنه بالمستقبل راح يستغفر لهم، فلذا جعل طريق للاستغفار أنه نسب الإخوة إلى الغفلة، وهذا من الصفات الإلهية. الله سبحانه وتعالى كذلك، أنه آدم عصى، لكن لما يقول آدم عصى يقول نسى، فنسي آدم فعصى ربه، يعني ينسب ما فعله آدم من الخطأ إلى النسيان. ليش؟ لأنه بعدين يغفر له، فبما أنه يريد أن يغفر له. وكذلك للمؤمن، فأزلهما، سول لهما الشيطان، سول لهم الشيطان، يعني الذنب ينسب إلى الشيطان لا ينسب إلى المؤمن، لأنه يريد أن يغفر للمؤمن. فهذه من لطف الله وسعة رحمته. 12 سلم يعقوب ولده إلى أخوته، فطال رجوعه 40 عاما أو 80 على اختلاف الروايات، والمفروض لو سلم إلى الله كما أخو بنيامين، ستأتينا القصة إن شاء الله في المستقبل بعد ليالي، أنه أخو بنيامين سلمه إلى الله، قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لما أراد أن يأخذ بنيامين، عندما صار يوسف عزيز مصر وأراد أن يأخذ بنيامين سلم إلى الله، لذا الله أرجعه وأرجع يوسف معه، وهذا يعني أنه سلم أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. أفرد قصة لطيفة، يقال أحد المجاهدين أراد أن يذهب إلى ساحة الجهاد، فزوجته كانت حامل، هل في صدر الإسلام أو قبل الإسلام في زمن الأنبياء، زوجته كانت حامل، فقال لمن تخلفنا، لمن راح تخلفنا؟ قال الله خليفتي على ولدي. قالت أنا امرأة والآن طفل عندي في بطني، لمن راح تخلفنا؟ لمن توكل أمرنا؟ إلى من توكل أمرنا؟ إلى من توكل أمر الطفل؟ قال أوكل أمر طفلي إلى ربي. بس هالنقطة، وكل أمر الطفل إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا به قبل الولادة ماتت الأم حين الولادة، ماتت الأم، والله سبحانه وتعالى تكفل بهذا الولد، فخرج من بطن أمه، ثم بعد ذلك بمقدمات إلى أن كبر الولد، فبعد مدة برهة من الزمن رجع شاف الأم ميتة ولكن الولد باقي، قال يا رب أنا خلفتك على أهلي، قال لا، أوحي إلهام طبعا هنا ألهم على أنه أنت خلفتني على ولدك، جئت ولدي في عهدة الله في وكالة الله، ولم تخلف زوجتك أيضا، ولو خلفتها لحفظتها لك أيضا، ولكن بما أنك خلفت الولد لذا حفظنا لك الولد. معنى ذلك أنه الإنسان يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى فهو أرحم الراحمين. ثالث عشر، ربما الابتعاد عن الأسرة يوجب الوقوع في الحفرة. يا شباب، ربما الابتعاد عن الأسرة، لأنه يوسف كلما ابتعد عن الأسرة عن الوالدين عن البيت فإنه اقترب من البئر ووقع في الجب، فلذا هذا خطر أنه الإنسان يبتعد عن أسرته في حين أنه يستقل عن الأسرة، لكن لابد أن تبقى أواصر العلاقة بينه وبين أسرته. وأما الآية 14، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. عندنا في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين كما ذكرت هذا المعنى فيما مر، رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام، نشاط الغلام، لأنه الشيخ ربما يعطي رأيه من خلال تجاربه. فيعقوب كان عنده تجارب، يدري أنه أرض الشام أرض مذئبة، يعني فيها ذئاب، وذئاب ذلك الزمان يقال كان يهمجون على الإنسان ويأكلون الإنسان، فلذا كان يعلم بهذا، فأخبرهم بما عنده من العلم من الخبرة من التجارب. لكن الجماعة قالوا نحن عصبة، احنا جماعة أقوياء، احنا حزب، فالمفروض أنه تأمن بنا وبحزبنا. لذا رأي الشيخ أحب بين نشاط الغلام أو جلد الغلام، لكن الشاب لغروره يتحاشى ذلك وقال نحن عصبة. ثانيا، القوة والقدرة لا يدل على أنه رجل أمين، كل واحد قادر يعني أمين لا، لأنه كان أخوة يوسف أقوياء، نحن عصبة، إلا أنهم لا يؤتمن بهم. ثالثا، أظهر الإخوة عكس العمل أمام قوتهم. عجيب هنا، بعض الأحيان الإنسان يكون هكذا، مثلا شوف أفرض شلون أن أمثلك اللي يقرب إلى الذهن ومبتلين بي، إحنا أريد أذكر أمثلة اللي مبتلين بيها، مثلا يشب له مرجع تقليد، إذا شوية انتقدت المرجع يشوف تقوم القيامة عنده، لكن إذا مثلا اعترضت على الإمام المعصوم يشوف له بيهتم. عجيب، يعني الإمام دون المرجع التقليد عنده، بالنسبة إلى مرجع التقليد يكفي أنه شوية تجرح مشاعره، وإذا تقوم القيامة عنده على مرجع تقليدي. واحد يقول سولف لي قصة في البصرة، يقول أصلا راح جاب رمانة قال أقتلكم كلكم، كانوا كلهم خدمة الإمام الحسين يرحمه الشاية، فالضحك ضحك والضحكة على القضية، ضحك والضحكة، وإذا بي جاب رمانة قال كلكم أقتلكم منانا، لأنه أنتم ضحكتوا على من أحبه، من أحبه ضحكتم عليه، فلذا كلكم أقتلكم. واقعنا كان في العقل أنه يقتل. أما هو هذا الشخص قال يجسرون على إمام زمانه ما يهتم، أو يجسرون على فاطمة الزهراء ما يهمه، أنه لا يجسر على من أحب. فبعض الأحيان إنسان هكذا. لذا هذول أخوة يوسف لما قال يأكله الذئب ما اهتموا فليأكل الذئب، أما لما قالوا نحن عصبة أخذتهم الغيرة، أنه إحنا جماعة إذا لأننا لخاسرون، يعني الخاسرون جابوها ولا العصبة. ولو قالوا احنا جماعة بعدما قالوا نحن جماعة، عند ذلك قالوا ان اذن لخاسرون، يعني مع وجودنا جماعة وما نقدر نحامي اخينا عن اكله الذئب فنحن اذن لخاسرون. رابعا، من رضي بالمسؤولية ولم يؤدي حقها فقد خسر. كل واحد يرضى بالمسؤولية وما يؤدي حقها يكون من الخاسرين. الخسران شنو؟ الخسران معناته انه ذهاب رأس المال وأنت مجبور على هذا الذهاب. ترى الإنسان يذهب رأس ماله وهو مجبور على ذلك، هذا ما يسمى خسران. الخسارة والربح، الربح يعني زيادة المال، والخسارة يعني نقص المال، يعني ذهاب رأس المال، رأس مالك يروح. مثال اللي يمثلوا يقربوا للذهن باعتبار والعاصر إن الإنسان لفي خسر. مثال يقول مثل واحد اللي بيع ثلج، اللي بيع ثلج وحاط الثلج واحد فوق الثاني وين بالشمس، وصيح أيها الناس اشتروا مني ثلجا، ومن الصبح للظهر ولا قالب ثلج بايع. بعد ذلك الظهر شو يصير؟ الظهر يشوف كل هذا الثلج ما عصار مي، هذا يعتبر خاسر لو مو خاسر؟ خاسر، رأس ماله كان الثلج، لا هو بايع حتى محصل في الشيء ربح مثلا، والثلجهم كله ما راح صار مي. هذا يسمى خسران، يعني ذهاب رأس مالك مجبور انت على هذا الذهاب كأنما، لانه ماكو تدبير، الماء يعرف تدابيره حنطه تاكل شعيره، فما يعرف تدابيره، لذا خساره بخساره. بعض الناس سفهاء في المعامله، خساره بخساره، لانه ما يعرف تدبيره، ما يعرف شلون يستثمر المال، كيف يستثمر المال. لذا من يرضى بالمسؤوليه ولم يؤدي حق هاي المسؤوليه، حتى في الحسينيه، في المعمل، في المدرسه، في الاداره، في الاسره، زوجك ابوك شاب وزوجك ابوك صار عندك زوجه، فعلا اصبحت صاحب مسؤوليه. اذا ما تؤدي مسؤوليتك بالنسبه الى زوجتك فاعرف ان الانسان سيكون خاسرا، يعني راس مالك وهو عمرك راح يروح بلاش من دون انه تحصل شيء من وراء ذلك. فهذا خسران، هذا ما نستفيد من هذه الايه الشريفه في قولي لخاسرون. من النفاق وعمل المنافقين تحسين الظواهر وابراز الاحاسيس كذبا وافتراء. إنا إذا لخاسرون، شلون شعار، شلون أحاسيس، إنه إحنا عصبة وما نقدر نحامي عن أخونا، بعد إحنا كلها خسارة، كلها خسارة، نعتبر حياتنا كلها حياة خسارة، شعارات براقة ولكن فارغة. سادسا، البعض من أجل أهدافه الشريرة يضحي بشخصيته. واقعا بعض الأحيان الإنسان عجيب، الإنسان واقعا يصل الإنسان إلى مرحلة من الرذالة والخساسة والحقارة، أنه يضحي بشخصيته من أجل هدفه الشرير. فمن أجل أهدافه الشريرة يضحي بشخصيته وبماء وجهه. إنا إذن لخاسرون. لا يكون الحاسد ناصحا، الخسران ذهاب رأس المال كما ذكرنا. هذا بالنسبة إلى ما نستفيد من هذه الآية الشريفة. اعتبار عندنا خمس دقائق وقت، خلي أكملكم هذه الآية أيضا. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليهم لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الظاهر طويلة هذه الفوائد اللي ذاكرها في هذه الآية، ندع ذلك إن شاء الله إلى غد ليلة غد.